الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب النهي عن بيع المال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة من ثقات الإثبات، صح المصنف روى له الجماعة الترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من ثقات الإثبات، يروي عن يدلس ولكن لا يدلس إلا عن الثقات. عن عمرو بن دينار. وابن عيينة هو أثبت الناس عمرو بن دينار. عمرو بن دينار من ثقات أهل مكة. قال عن أبي المنهال. أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم وثاق بن معين وقال بحاتم ثقة. قال: سمعت إياس بن عبد الله المزني رضي الله عنه ورأى أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي وقد مر علينا، قال أبو حاتم ثقة صدوق، ذكر الحمام في الثقات. وإبراهيم بن سعيد الجوهري والمقروء بإبراهيم بن سعيد الجوهري كان أبو حاتم يذكره بالثقة والثقة بن سعيد. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي من ثقات الإثبات في أولياء الجماعة. قال: حدثنا ابن جريج. ابن جريج المكي من ثقات أهل مكة لكنه يدلس ويرسل ومراسيله كالريح. قال عن أبي الزبير قال عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنه وصحابي من صحابي ومن السبعة المكثرين عن نبينا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وقال المصنف رحمه الله: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلب. وهذه دلالة واضحة جدا على الذرائع في هذا الباب، أنه أصلا النهي عن منع الماء أصله المقصود منه هو النهي عن منع الكلب. قال: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار من الثقات، هو شيخ الإمام البخاري، تقى من حديث من حديثه. قال: حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة من ثقات الأزلاك رواه الجماعة. قال عن أبي الزناد قال عن الأعرج قال عن أبي الزناد هو زكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. هذه السلسلة خذ سلسلة مشهورة جدا فلتحفظ. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من السبعة المكثرين بل وسيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلب. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي قال: معين ليس به بأس لكنه كان غير عن الضعفاء. قال: أما أبو حاتم فوثقه توثيقا عليه قال إمام أهل زمان. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان ثقة وثقه أبو حاتم وثقه ابن معين. قال عن حارثة. حارثة بن أبي الرجال قال: معين ضعيف، قال المدين يضعفونه، قال أبو زرع بزرع واهي الحديث قال أحمد ضعيف ليس بشيء. فحارثة بن أبي الرجال متفق على ضعفه. قال عن عمرو. عمرو بن الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة حجة، قال ابن عين هي حجة وثقة ابن المديني، قال العجل مدنية تابعية ثقة. قال عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. نعم، فلا يمنع فضل الماء، وهذا أيضا الحديث اللي جاءت كلها تنصب في أمر واحد وهو حرمة حج من كان يعني ما كان مشتركا بين العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السلام عن بيع الماء. الاتفاق بين العلماء في أمرين، اتفق العلماء على أنه من حاز الماء وكان في ملكه جاز بيعه إلا ابن السبيل، فإن فضل الماء لا يجوز بيعه بحال من الأحوال. هذا باتفاق لو كان في بيته أو في بيته وهذا الماء عنده، إن كان له فضل ماء وهناك من أعوز كمسافر ابن السبيل فهذا وجب أن يبذله له، أما غير ذلك فله أن يبيع الماء، له أن يبيع الماء بمحل اتفاق. ومحل اتفاق أيضا هذا محل اتفاق ومحل اتفاق أيضا على أن بيع الماء النهي عنه لبيع لمنع الكلب، نهى عن بيع الماء ليمنع نهى عن بيع فضل الماء ليمنع الكلب. المسائل كذلك كثيرة لكننا يعني نختصرها في مسألة فقهية واحدة، وهي بأن الآبار على ثلاث أضرب: ضرب يحفره في ملكه، وضرب يحفره في المواد لتملكه، وضرب ثالث وهو ما يحفره في المواد لا التمليك. يبقى عندنا ضروب ثلاثة لامتلاك المال، ضروب ثلاثة لامتلاك المال: الضرب الضرب الأول هو أن يحفره في ملكه، وهذا حازه وامتلكه، فلذلك هو حر في تصرفه، هو حر التصرف فيه. وقلت حتى لو باعه في هذا الباب إلا لابن السبيل لا يبيع الفضل له، وهذا الضرب مشروع. الضرب الثاني هو ما يحفره في المواد لتملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا مواتا فهي له، من أحيا مواتا فهي له، فإن حضر البئر في المواد ليتملكه، فهذا الضرب الثاني من هذا الباب، وهذا هو الذي يقدم على الناس. يعني يحفر في الوقت تملكي، هذا الذي تملك الأرض أو تملك الزرع أو تملك البيت أو تملك البئر، لأنه أحيا مواتا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا مواتا فهو له، من أحيا مواتا فهو له. يبقى لنا الكلام على الحدثين والبابين على الضرب الثالث من المياه. الضرب الثالث ما يحفره في الموات لا للتملك، الضرب الثالث هو ما يحفره في الموات، فهو الموات لكن هو ما حفره ليتملك هذه الأرض، يتملك هذه الأرض، ما يحفره في الأرض الموات لا للتملك. وهذا الضرب هو الذي يعني اختلف فيه العلماء. فإذا نزلت الطائفة فلاطوا هذا البئر، حفروه وأيضا جمعوا الماء فيه، فهم أولى الناس باستخدام هذا الماء، فهم أولى الناس باستخدام هذا الماء. فإذا نزل قوم موضعا من المواد وحفروا فيه بئرا ليشربوا من مائها ويسقوا منه مواشيهم مدة المقام، لم يقصدوا التملك بالإحياء، لم يقصدوا التملك بإحياء الموت، فإنهم لا يملكونها، فإنهم لا يملكونها، لا يملكون الأرض، لا يملكونها ولا يملكون البئر، لأن المحيي إنما يملك بالإحياء مدة ما قصد به ملك، مدة ما قصد به الملك، فإنما يكون حق به مدة مقامه، فإذا رحل فكل من يسبق إليه فهو حق به. يعني هو الرجل الذي حفر البئر فهو يستخدمه مدة إقامته، فإن أراد أن يرحل ويترك المجال فإنه يترك الناس مسألة الماء وهو لا يتحكم فيها بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للضرب الثالث، وهذا المقصود بأنه نهى عن بيع أن يباع الماء. طبعا نهى عن الماء هذا باب العام المخصوص على أساس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع الماء والناس فيه شركاء، فلا يجوز بحال من الأحوال، كما قلنا إذا حازه في موضعه فله أن يستخدمه أو يبيعه، وإذا أحياه في أرض الموات لا ليتملك فإنه أول المنتفعين بها، وهي أول المنتفعين بها، وبعد ذلك من جاء يعني لابد أن ينتفع بهذا الماء ولا يبيع عليه، لا يبيع عليه، وإن باع فهو مال حرام، فهو مال حرام. فإذا الضرب الثالث الذي هو أحياه أحيا البئر أو حفر البئر في أرض الموات فهو أول المنتفعين بها، وأهله وسقيا أيضا المواشي والراعي، كل ذلك يكون له، كل ذلك يكون له. فإن ترك المجال هو لا يملك شيئا، لا يأخذ على ذلك أجرة ولا يضيق على الناس، فإن أراد أن يسير ويترك البئر لمن يستخلفه عليه. يبقى مسألة أخيرة في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ، ليمنع به الكلأ، وهذه فيها دلالة أنه فضل الماء ممكن يؤدي إلى منع الكلأ أو حجز الماء يمنع إلى الكلأ. احتج بهذا الحديث المالكي، المالكي احتجوا بهذا الحديث على القاعدة التي عندهم، هي قاعدة سد الزراعة، سد الزراعة. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى الأمر هو الممنوع المحرم هو منع الكلأ، قال: وسبيل منع الكلأ منع الماء، سبيل منع الكلأ منع الماء، سبيل منع الكلأ منع الماء. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام نهى بيع الماء ليمنع الكلأ. احتج به المالكية كما قلنا من باب سد الذرائع، قال: فعل ذلك السلام نهى عن بيع الماء لا لذاته ولكن لغيره، نهى عن بيع الماء ليمنع به الكلأ. وقاعدة سد الذرائع صراحة هي قاعدة عظيمة جدا، وأعمالها في كثير من العقود في هذا الباب، كما نهى السلام عن بيع العنب لمن يعتصره خمرا سدا للذريعة، أو نهى عن بيع السلاح وقت الفتنة، لأنه هذا سيستخدم أكيد في القتل، فهذا أيضا حسم المادة وسد الزريعة. وهناك تشريعات أيضا تدل على حسم المادة وسد الزريعة، منها ما قال عمر بن الخطاب: لو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم عليه، لو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم به. وهذه أيضا فيها حسم المادة وسد الزريعة، حتى لا يتواطى أحد مع أحد، يعني مع مجموعة فيقتلون رجلا فلا يقتل واحد بهم. فلذلك حسم المادة الزريعة عمر بن الخطاب وقال بنظر ظاهر النص وظاهر الحديث: النفس بالنفس. أيضا قول لا يفعلها، اقتنعنا فيها أن النفس بالنفس. الغرض أنها أيضا من سد من أبواب سد الزرائع، أو سد الزرائع أيضا في هذا الباب التحايل على الربا، وهذا ما يفعله المصارف الإسلامية بأسرها، هي ما تفعل ذلك بالتحايل على الربا. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك، نسأل الله أن ينفع بذلك. الفوائد المستنبطة: الأمر عفوا عن المنكر. قال: لا تبيعوا فإني سمعت رسول الله. وهذه فيها دلالة أنه الأمر عفوا عن المنكر لابد أن يبين الدليل، هو ليس ملزما، لكن الأولى والأحرى حتى يطمئن القلب أن يبين الدليل. الأصل في نهي التحريم: نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء، فالأصل في نهي التحريم. تحقيق سد الزرائع: قاعدة سد الزرائع من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم فضل الماء يمنع به الكلب. من فوائد رحمة الله بهذه الأمة بأن شرع لها شرعا قويما، كل أحكام فيها الرحمة، زي قال: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقل البئر. سلام فرد، تقول: هل من الممكن عند معرفة غريب الحديث اللجوء إلى كتب اللغة إلا ما توفر المعنى بوضوح في كتب الغريب؟ نعم، لا أبدا. جزيت الجنة أسفين، رحمك الله ويسر عليك أمري، جزاك الله خير، جزاك الله خير. شو سعيد، هناك سؤال؟ إلا له حظنا أنا أسكى يا شيخ عشان بس كثير، وبعد كده أسأل قليل. هي الأخت فلانة قالت لنا قبل كده: عادي نسأل حضرتك على كل حاجة مش عارفينها في الدين عشان نتعلم منه صح، كمان لما نحضر الدروس ناخد حسنات حتى لو مش فاهمين، أحسن من إننا نقعد على الفيس ونضيع الوقت وأنا بعمل كده. بس يا رب يخليك يا شيخ، ما تخليش المشرك يعمل لي حظر، يا رب يكرمك. لا لا، أستغفر الله، ما أحد يفعل معك ذلك، بل أنت كما قالت الأخت الفاضلة هذه، الأخت أمة الله التي بيان ذلك، نسأل الله أن يجعل ذلك موازين حسناتها، وأن يشكر لها حسن صنيعها وحسن إرشادها لك. وأما أنت فأنت بين إخوانك وأخواتك، وكلنا خدم لك، وتسألين ما شئت وفي أي وقت شئت، والمسألة ليس فيها ثمة شيء، مسألة ليس فيها تحجير عليك، وما فيش أي أحد لا أستطيع أن يعمل. أنا أرى الذي يعني يعمل حظر لأخيه، أنا أراه سوء أدب، استغفر الله، يعني أراه سوء أدب، إلا إذا كانت هناك مفسدة متوقعة مش متوهمة، فبيكون المسألة من أجل هذه المفسدة. وأيضا أنا لا أرجح الحظر بحال من الأحوال، حتى لو في مفسدة تعالج معالجة أخرى غير هذه المعالجة. الحظر هذا أنا أراه أنه سوء تعامل مع ما دام مسلما، فهناك أداب في التعامل معه، فلا تخشين شيئا، وسري ما شئت في وقت ما شئت، وخذي حتى كل الوقت سؤال ما بين شيء إن شاء الله. الأسئلة ليست المفسدة. نعم، الأسئلة ليست المفسدة، لا، ما في أي مفسدة في أي شيء. الكتب التي تنصحون بها لطالب العلم المبتدئ في أي مادة من المواد، يعني إن كان طالب علم، يعني مثلا لو قلنا في علوم الآلة، أنا أنصح بأن هو يدرس الورقات في أصول الفقه، لأن فيه شروحات ثلاثة: مبسط ومتوسط وموسع، وأيضا في اللغة الأجر الرومية وقطر الندى، وفي المصطلح أن يدرس النخبة أو الموقظة مع أنه بعدين ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع، يعني قبل المقدمة الكتاب، وبعد ذلك المقدمة التدريب التقريب النواوي، وبعدين يعني شاب طلاب الحقائق أفضل، وبعد ذلك المقدمة. هو في القرآن علوم القرآن يبدأ بعلوم القرآن أو مناهج العرفان أيضا أو مباحث في علوم القرآن كالمباحث المعاصرة يبدأ بها، وبعد ذلك يتخصص في مذهب في للفقه. وأنا أرى أن مذهب الشافعي هو من أولى المذاهب. أيضا الحديث تبدأ بالرواية النووية وبعد ذلك أم الأحكام، وبعدين تبدأ بالقاعدة الفقهية أيضا مع علوم الآلة بقاعدة السعدي جيدة مبسطة جدا، ثم بعد ذلك تفتح بقى في الكتب والتفسير. طبعا تفسير الجلالين لكن لابد أن تبني محققا لأن فيه ما فيه من اللدغات التي لابد من إصلاحها. نعم. سؤال من أخت أخطأت في حق. سؤال من أخت تقول أخطأت في حق زوجي وقلت له بأن نفسك خبيثة دون قصد، ولم يفهم ما هو القصد منها، وبسبب هذا يريد الانفصال. ما قولكم وما نصحكم؟ هو أول شيء يعني هو قد أخطأت فيه وغفر الله لها. ثاني شيء هذه رعونة، أي انفصال ده لو ضربته بالسكينة حتى أي انفصال، يعني الحق أنه يعني لابد أن يهدأ، وهي لابد أن تتلطف معه وتذهب تشتري له هدية وتحسن له القول، وأيضا تطلب منه اقتراب الود والأنس والملاطفة، وتلين له جدا في القول وتبجله وتكرمه، وتقول يعني أن هذه فلتة من فلتات لسان أخطأت فيها، وأستغفر الله ربي أولا، وأنا لا يعني لا أرى لنفسي مكانة إلا بك، وتحاول قدر الإمكان أن تقترب منه، وهذا إن شاء الله يصلح بينهم، لأنه ما صح لمثل هذا مسألة مسألة فلتات لا صح أن يكون فيها يعني بعد ذلك الانفصال. هذا يعني هذا شيء مزعج جدا. ده المفروض الرجل يحتمل من المرأة ما يحتمل الجبال. المرأة في البيت حقا ما تصنعه المرأة في البيت لا يصنعه أحد بحال من الأحوال، لا يصنعه أحد بحال من الأحوال. والمرأة تحمل البيت على رأسها، الأولاد، الثياب، الطعام، الشراب، حسن التعامل مع الزوج، يعني هي أصالة كما يقولون نحلة البيت. فالحق أن هذا ظلم بين. الأخ لابد أن يتقي الله ربه، وأن يعاود نفسه ويراجع نفسه، وأن يستغفر الله، وأن يحسن إليه، أن يغض الطرف عن المعايب. يا أخي لا أفرق مؤمن مؤمنة خلق، إن راضي منها بخلق، إن راضي منها بخلق راضي منها بآخر، فمن عفا أصلح فأجروه على الله. والحق أنه لابد من كان يعني عقد الزواج ما أمكن، وإلا فيكون هذا متجرئ على هدم بيت بناه الله جل في علاه. نعم. الأخت فاضلة اسمعي تقول بما تدرك صلاة الجماعة، يعني تدرك صلاة الجماعة بالتشهد على الرجل الصحيح، المسألة فيها خلاف على قولين. تدرك صلاة الجماعة على قولين، القول الأول قول جمهور السلف والخلف، قالوا تدرك بالتشهد، لو أدركه في التشهد فقد أدرك الجماعة في قول الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما رواية أحمد ورجحها شيخ الإسلام تيمية قال لا تدرك إلا بركعة، لا تدرك الجماعة إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. والصحيح الراجح بأنها تدرك ولو معه في التشهد. جزا الله خير، أحسن الله عليك، أتق الله، دعاتك لنا أن يغفر الله لنا ما لا تعلمون. من قول في طالبة جلست أمام الرجال بكلية مختلطة تحاول في بعض ذكوره التقيد بالسنة، وقالت إن المرأة الآن تسود الرجال، وعندما قلت لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ذلك في يومه المقدم للرجال، أما الآن فللنساء. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، هذه امرأة نفخ الشيطان في أودادها. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، الله يهديها ويغفر لها، الله يهديها ويغفر لها، الله يهديها ويغفر لها. عامة يعني الإنسان قال أخرهن، حيث أخرهن الله للفعلات، وقد قال شر الخوف النساء أولها وخيرها آخرها، والمرأة تقدم نفسها على الرجل قد خالف القول لا تعالى الرجال قامون على النساء. والحق بأن هذه المرأة فيها ما فيها من العطف ويخشى عليها من النفاق، لكن هي إن شاء الله لا تكون كذلك، هي جاهلة تحتاج إلى أن تعلم، جاهلة تحتاج إلى أن تعلم. اللهم اغفر لنا ولها، اللهم اغفر لنا ولها، اللهم اغفر لنا ولها. طب أمثالي الأسئلة قد انتهت الآن، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جئت من جنة جميعا، إني أحبكم جميعا، إني أحبكم جميعا.